تفسير الآية 47 من سورة غافر، يقول تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ أي واذكر يا أيها الرسول الكريم ويا كل مسلم من بعده وذكر من حولك ليتعظوا فلا يكونوا أبدا مثلهم حين يتخاصم أهل النار فيها ويسب ويلعن بعضهم بعضا ويلقي التهمة عليه، لأن كل منهم قد ضل غيره بصورة من الصور وكان متسببا في جزء مما هم فيه من العذاب المؤلم المهين. فيقول حينها الضعفاء التابعين للمستكبرين المتعالين القادة والزعماء والكبراء الذين اتبعوهم طمعا فيهم أو خوفا منهم وهم في تمام الرعب والألم والحسرة والندم والذلة والاستعطاف، متوهمين أنهم لهم مكان ما كما كانوا في الدنيا. لقد كنا تابعين لكم في كل ما تأمرون به من عبادة غير الله ومن فساد وشر ومسخرين لخدمتكم، فهل تخدمون الآن بأن تمنعوا وتتحملوا عنا ولو جزءا من عذاب النار؟